في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان أجود ما يكون في رمضان، حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. كان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان يدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. يا معشر المسلمين، يا أرباب الأموال، يا من وسع الله عليه في رزقه، أنفقوا في هذا الشهر وجودوا بما جاد الله عليكم، أكثروا من العطاء في هذا الشهر المبارك، في هذه الأيام الفاضلة، في هذه الليالي الشريفة. أنفقوا من المال، وأنفقوا من الطعام، وأنفقوا من الثياب، كل بحسب استطاعته. هذا القرآن فيه السعادة في الدنيا والآخرة، فيه الأمن والأمان والاستقرار للفرد والمجتمع، فيه هدوء البال، فيه انشراح الصدر. صدق الله عز وجل إذ يقول: ألا بذكر الله تطمئنوا القلوب. فاغتنموا معاشر المسلمين هذه الأيام المباركة، هذه الليالي الشريفة، في قراءة القرآن وفي الإنفاق مما أعطاكم الله جل وعلا. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان يدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا الحديث فيه أنه ينبغي للصائم أن يكثر من خصلتين في هذا الشهر الكريم: الخصلة الأولى الجود، والخصلة الثانية كثرة قراءة القرآن. وهاتان الخصلتان مع الصلاة قد مدح الله عز وجل أصحابها، وأنهم أصحاب التجارة التي لا تبور، كما قال الله سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فأما الجود فهو كثرة العطاء وكثرة البذل، ويدخل في ذلك بذل المال وبذل الطعام وبذل الثياب وبذل البدن، بأن تعمل ببدنك ما ينفع الناس، وأن تقدم عملاً بهذا البدن مما ينفع الناس. وهكذا يدخل فيه بذل العلم. وقد ذم الله عز وجل الذين يكتمون ما آتاهم الله من فضله، قال سبحانه: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله أعتدنا للكافرين عذابا مهينا. لكن غلب على الجود بالأموال، والجود بالطعام والجود بالثياب، فهذه خصلة حميدة وسجية فاضلة وصفة عظيمة أثنى الله عز وجل على أصحابها، فقال سبحانه: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مناً ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سبحانه: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذه من الخصال العظيمة، أن يجود الإنسان مما جاد الله عليه، وأن يكثر الإنسان من العطاء مما أعطاه الله تبارك وتعالى. فيا معشر المسلمين، يا أرباب الأموال، يا من وسع الله عليه في رزقه، أنفقوا في هذا الشهر وجودوا بما جاد الله عليكم، وأكثروا من العطاء في هذا الشهر المبارك، في هذه الأيام الفاضلة، وفي هذه الليالي الشريفة. أنفقوا من المال، وأنفقوا من الطعام، وأنفقوا من الثياب، كل بحسب استطاعته، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، نصف تمرة تنفقها وتجود بها ابتغاء ما عند الله جل وعلا تكون لك حجابا من النار، فكيف بعشرات التمرات؟ فكيف بكراتين التمر؟ فكيف بأكياس الرز؟ فكيف بأكياس البر والدقيق؟ اتقوا النار ولو بشق تمرة. وليكن هذا الجود وهذا العطاء ليكن من كسب طيب حتى يقبله الله جل وعلا، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يقول الله سبحانه: ولا تيمموا الخبيث، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. لا تقصدوا المال الخبيث فتنفقون منه، ولكن ليكن هذا الجود والعطاء من كسب طيب. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يتصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوة، يعني فرسة، قال: حتى تصير مثل الجبل عند الله تبارك وتعالى. أكثروا من العطاء في هذا الشهر المبارك، وأوصلوا هذا العطاء إلى مستحقيه، سواء كانت من الزكوات الواجبة أو كانت من الصدقات المستحبة. أوصلوا هذا العطاء إلى مستحقيه من الفقراء والمساكين والغارمين، إلى الأسر والمحاويج، الأسر العفيفة والمحاويج الذين ربما ليس عندهم شيء، وربما عندهم ولكن لا يكفيهم، ربما فقدوا عائلهم، ربما كان عائلهم معوقا، إلى غير ذلك من الأسباب التي يقل فيها الدخل على بعض الأسر ولا يكفيهم ما يأتيهم، فتفقدوا هذه الأسر وتفطنوا لها، وأوصلوا لها عطاياكم، وأوصلوا لها صدقاتكم، سواء كانت الواجبة أو كانت المستحبة. وتعجب من كثير من التجار وأرباب الأموال في هذا الشهر المبارك أنهم يوصلون أعطياتهم ويوصلون خيرهم من المال الذي أعطاهم الله جل وعلا يوصلونه إلى غير مستحقيه. فبعضهم ينفق أمواله على المشاهد والقبور، يوقف إيجارات ويوقف عمارات لأجل الإنفاق على المشهد الفلاني والقبر الفلاني الذي يعبد من دون الله عز وجل، فتشترى له الستور الفاخرة ويؤتى له بالسرج الغالية. فهذا قد أنفق ماله في سخط الله جل وعلا، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا بعض الناس ينفق أمواله ويعطي أمواله الجمعيات الحزبية كجمعية الحكمة وجمعية الإحسان وجمعية إحياء التراث وجمعية البر وغيرها من الجمعيات التي لها نشاط حزبي وولاء ضيق، فتجده يعطي زكواته ويعطي صدقاته. هذه الجمعيات التي ما من ورائها إلا التفرقة بين المسلمين، وما من ورائها إلا الدمار للإسلام ولبلاد الإسلام والمسلمين. وهكذا بعض الناس يذهب بماله وعطائه إلى التلفاز فينفق على المسابقات وينفق على ما يسمى بالفوازير وينفق على ما يسمى بتلك الأمور التافهة التي تعرض في هذه الوسائل، ولعل مراده الشهرة وظهور اسمه في الإعلام أنه دعم المسابقة الفلانية، فجمع بين السوءتين، جمع بين الرياء وبين وضع المال في غير موضعه وإيصاله إلى غير مستحقيه. وهكذا هناك من يرعى المسلسلات وهناك من يرعى الدوري والكرة، فتنفق الأموال الطائلة في هذه الأمور، وهناك من الأسر من تحتاج إلى كيس رز أو دقيق أو إلى كرتون تمر أو إلى غير ذلك من الأقوات الضرورية التي يحتاجها المسلمون في رمضان. فأوصلوا عطاياكم إلى مستحقيها، أوصلوا عطاياكم إلى مستحقيها، وإن كانوا من الأقارب فابدأوا بهم، ابدأوا بالأقارب فإنها صدقة وصلة، وأما قراءة القرآن فقراءة القرآن من أفضل العبادات ومن أجل القربات. قراءة القرآن، هذا القرآن الذي هو كلام الله تكلم الله عز وجل به فسمعه جبريل عليه السلام من الله جل وعلا مباشرة، ثم نزل به جبريل فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل مباشرة، ثم تلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة فسمعه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بلغه الصحابة، ثم بلغ الصحابة هذا القرآن الأمة حتى وصل إلينا. هذا الكتاب كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذا القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته كسائر الصفات، كصفة العلم والقدرة والرحمة والعزة والحكمة والرضا والغضب وغير ذلك من صفات الله جل وعلا التي تليق بالله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فكلامه سبحانه لا يشابهه كلام غيره، لأنه صفة من صفاته، والله وصفاته ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا القرآن الذي أخبر الله عز وجل أنه موعظة وأنه تبيان لكل شيء، وأنه رحمة وأنه بشرى، ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارس جبريل القرآن في رمضان كل ليلة من ليالي رمضان، فيختم القرآن في رمضان مرة، وفي العام الذي توفي فيه العام الأخير من عمره صلى الله عليه وسلم دارسه جبريل القرآن مرتين. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على تلاوة كتاب الله، فقد صح عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وسواء اجتمعوا في حلق أو لا، كما يحصل من الناس يوم الجمعة يجتمعون في بيت الله جل وعلا، فهذا يقرأ وهذا يقرأ وهذا يقرأ، فهؤلاء يدخلون في هذا الحديث وتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله فيمن عنده. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع الكرام السفرة البررة، والذي يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. وكان عليه الصلاة والسلام جالساً يوماً في أصحابه، فقال: أيكم يحب أن يذهب إلى بطحان واد بالمدينة فيرجع بناقتين عظيمتين؟ قالوا: كل واحد منا يحب ذلك، تذهب إلى مكان قريب فترجع بناقتين عظيمتين، الناقة تساوي الملايين اليوم، فترجع بناقتين، ترجع بالملايين. لو قيل لأحدنا: اذهب إلى المكان الفلاني لترجع بالملايين، فكل واحد منا يحب أن يذهب وأن يرجع بهذا المال. فقالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لأن يذهب أحدكم إلى المسجد فيعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين عظيمتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع. فهذه الأحاديث وغيرها كثير في فضل قراءة القرآن، فأكثروا معشر المسلمين، أكثروا من قراءة القرآن، فلا يمر هذا الشهر إلا وقد ختمت على أقل تقدير ختمة واحدة، قرأت القرآن من أوله إلى آخره. وإلا فالسلف الصالح كانوا يختمون أكثر من ذلك بكثير، فلنا فيهم الأسوة الحسنة، لكن على أقل تقدير لا يخرج هذا الشهر إلا وقد ختمت القرآن مرة واحدة، تقرأه من أوله إلى آخره، تقرأه من أوله إلى آخره بتدبر وتعقل وتفكر. فهناك آيات كثيرة واضحة لا تحتاج إلا إلى شيء من التفكر والتدبر، وإلا فهي واضحة للجميع، ستمر على صفات المؤمنين وستمر على صفات الكافرين، ستمر على صفات الموحدين وستمر على صفات المشركين، ستمر على صفات المسلمين وستمر على صفات المجرمين، ستمر على صفات الجنة وأصحابها وعلى صفات النار وأصحابها، ستمر على ما هو أعظم من ذلك، على صفات الله جل وعلا العليا وعلى أسمائه الحسنى، ستمر على أخبار الماضين وما فعل الله عز وجل برسله وأتباعهم في الدنيا والآخرة، وما فعله الله عز وجل بأعدائه في الدنيا والآخرة، تمر على الأوامر والنواهي من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والبر بالوالدين وصلة الأرحام، تمر على النواهي، النهي عن الربا والقتل والزنا والسرقة وغير ذلك من المحرمات، تمر على مكارم الأخلاق، فيتحصل لك خير كثير، خير كثير. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للتي هي أقوم في شؤون التوحيد وفي شؤون العقيدة وفي شؤون العبادة وفي شؤون المعاملة وفي شؤون السياسة وفي شؤون الاقتصاد وفي شؤون الأخلاق والسلوك. هذا القرآن فيه السعادة في الدنيا والآخرة، فيه الأمن والأمان والاستقرار للفرد والمجتمع، فيه هدوء البال، فيه انشراح الصدر. وصدق الله عز وجل إذ يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فاغتنموا، اغتنموا معاشر المسلمين هذه الأيام المباركة وهذه الليالي الشريفة في قراءة القرآن وفي الإنفاق مما أعطاكم الله جل وعلا. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، فلنحذر جميعًا من مقارفة السيئات في كل وقت وحين. وفي هذا الشهر يكون الحذر آكد من السيئات ومن المنكرات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فمراد الله عز وجل ليس الجوع والعطش، ولكن مراد الله جل وعلا التقوى، أن تصل إلى هذه الدرجة من التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، فلا يرفث فلا يتكلم بالكلام الفاحش، ولا يفسق لا يرتكب المعاصي والمنكرات، ولا يصخب لا يرفع صوته في رمضان بصياح. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. وورد في الحديث: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. هذا الذي خرق صيامه بالمعاصي والذنوب والسيئات والمنكرات، فعجبا لصائم لا يمنعه صيامه من الكذب، لا يمنعه صيامه من البهتان، لا يمنعه صيامه من الغيبة والنميمة، عجبا لصائم لا يمنعه صيامه من الاعتداء على الناس والسخرية بهم والاستهزاء بهم، عجبا لصائم لا يمنعه صيامه من ظلم الآخرين، عجبا لصائم لا يمنعه صيامه من أكل أموال الناس بالباطل، من أكل الربا، من أكل الرشا، من الغش والخداع وتطفيف المكيال والميزان، لا يمنعه صيامه من السرقة. نعوذ بالله من هذه المنكرات، نعوذ بالله من منكرات الأخلاق. فلنتق الله جميعاً معشر المسلمين، لنتق الله جميعاً، ولنعلم أن أمامنا يوماً عظيماً ما أطوله، وحساباً دقيقاً ما أثقله، وحاكماً عليماً ما أعدله، يوم يتخلى فيه عنك الجميع، يتخلى عنك الأب الشفيق، ويتخلى عنك الأم الرحيمة، والزوجة المحبة، والولد البار، والأخ المعاون، والصديق الحميم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يتخلى عنك الجميع ولا ينفعك إلا قلبا سليما وعملا صالحا إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والله جل وعلا يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأحسنوا معاشر المسلمين فيما تبقى من رمضان وفيما تبقى من أعماركم، فإن رمضان سريع الانقضاء وهكذا العمر سريع الانقضاء، فأحسنوا وأدركوا ما فاتكم واستعتبوا وتوبوا إلى الله جميعا فيما تبقى من رمضان وفيما تبقى من هذه الأعمار، فكلها قصيرة فكلها قصيرة. نسأل الله جل وعلا أن يجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاه إنه أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكفر والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود المعتدين وبالنصارى المعاونين لهم، اللهم عليك بالرافضة، اللهم خذ هؤلاء جميعا أخذ عزيز مقتدر، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم إنهم قد أفسدوا في الأرض فسادا عظيما، فأرنا يا ربي فيهم يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعل للمسلمين في غزة وفي غيرها من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم فرج، اللهم فرج يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، واغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على